يقول انا يعني بمناسبه هذا الموضوع، لنا خبره بين الاخوه في هذا المجال والزواج وفي مجال التعدد، ان كثير من الاخوه الذين يريدون الزواج شيخنا اذا قلنا سمراء يقول لا تصلح لي، اذا قلنا سنك من سنها يقول لا تصلح لي، اذا قلنا فيها شويه عرج يقول لا تصلح لي، اذا قلنا في انها نمش يقول لا تصلح لي. فعلى هذا كما قلت مرة في قولك انت لكل ساقطة في الحي لاقطة، فاذا بقينا على نمط واحد نقول ان الزواج الذي فيه تعدد يحصل مفسدة وفتنة في المجتمع ولا يصلح في هذا الزمان، ونبدأ على هذا الكلام، فحتبقى هذه النساء كما يعني نرى في مجتمعنا الآن مطلقة ليس لها زوج، وراها ولد سنين ثلاثة ليس لها زوج، وكما سمعت مرة في بعض فتاويكم أخبرتم امرأة أنها تبقى عند زوجها لأنه سكير وتارك صلاة، فقالت ماذا أفعل والآن الرجال لا يقبلون على امرأة مطلقة، فقلت أنت لها يومها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى هذا إذا كان يعني جمعنا هذه الأمور لبعض البعض فنسبة النساء أكثر من الرجال بكثير على هذا، والصالحين من الرجال أقل وأقل ونادر. فعلى هذا يعني التعدد يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على المجتمع الإسلامي، ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله تبارك وتعالى. وإذا أفتينا بحكم المشاكل التي تطرأ على البيوت بحكم التعدد، كان نقول حوادث السير في هذا الزمان كثيرة جدا، لا تركب السيارات، سقوط الطائرات كثير لا تركب الطائرات. فيعني نقول للنساء كما قال ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الزواج الذي ترى المرأة فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها في الصبر ولها في الاولاد ولها في الخدمة الدنيوية. فعلى هذا والله اعلم يعني ان نجنح جنح مطلق الى عدم زواج التعدد في هذا الزمان، ارى والله اعلم في مجتمع الخاص الاسلامي وان فسد الزمان يزيد مفسدة على النساء التي لا تجدن رجال من اجل الزواج. فاحببت هذه اللقطة حتى يعني انا وانا اعلم يقينا انه انا رأيي من رأيك شيخي. جزاك الله خير. لكن ما ذكرته انفا يكفي لبيان الحق في هذه المسألة، وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمر، جزاكم الله خيرا، وما لا يصلح لعمر قد يصلح لزيد. أي نعم. ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب والسنة كالعدالة مثلا والاستطاعة، أو ما كان مستنبطا من تطبيق القواعد التي سبق الإشارة إليها، فهذه أمور لابد من التزامها حقيقة. أي نعم. سواء افرد او هنة. القضية مش قضية التثنية. أينا. مجرد ما يتزوج المسلم امرأة فلا بد ان يلتزم القيود الشروط التي فرضها الشارع الحكيم، سواء ما كان منها نصا او استنباطا. والحقيقة انه ما ينبغي اطلاق الكلام بالحظ على الزواج الثنائي ولا اطلاق الكلام على المنع من ذلك، لان في كل من الامرين مفسدة، وانما كما قلنا انفا الاصل التعدد هو الشرعية ولا شك، ولكن لا توضع قاعدة عامة حظا او منعا، حظا او منعا. وانا ذكرت انفا مثال حساس جدا، قد يكون رجل مثلا عنده عرامة عنده شبق، فلا تفيه واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت نشيطة وإلى آخره، فيقول القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة: ليه يا أخي تزوج هذا واحد ثاني؟ هي عنده ما شاء الله فلان شاب وقوي وجميل. يا أخي لا تتدخل بين المرء وزوجه، لا تدخل في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقائقها، دع الحكم الشرع يمشي، بس ما عليك إلا أن تذكر والذكرى تنفع المؤمنين. جزاكم الله خير. وهي تخصص النساء لأن دون أخواننا دائما نتصل معهم، أما نحن ما